إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه، لأن اليسير يشق التحرز منه. وقلنا على ذلك قول الجمهور إلا الإمام الشافعي لم يعفي عن اليسير من النجاسات من العورة. هنا بيقول لأن اليسير يشق التحرز منه، وقدر اليسير العرف هو الذي يحدده. وذكرنا أن بعض الفقهاء حددوه زي الإمام أبو حنيفة أو أبو يوسف بأن ربع العورة أو نصف العورة، ولكن لم يرد في ذلك دليل. والراجح أنه إن انكشف من العورة شيء يسير في الصلاة يعفى عنه. واليسير يسير زمان أو يسير مكان، انكشف شيء يسير من مكان العورة ما بين السرة والركبة، أو يسير الزمان يعني انكشف شيء كثير من العورة وسطر في الحال. وإن كثر بطلت الصلاة به، لأن التحرز منه ممكن، يعني التحرز من ستر العورة ممكن. وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. ده اليسير في الزمان. أطارت الريح شيء من العورة، امرأة تسجد فالريح جت فانكشف جزء من ساقها فسترته في الحال، يعني استغرقت لحظات أقل من ثانية، هل صلاتها صحيحة أم لا؟ صلاتها صحيحة، مع إن الساق ربما تكون كثيرة في العورة، ولكن انكشافها كان يسير، الزمن يسير. والعكس أيضا، إن هي بتصلي وظهر ظفرها في الصلاة، الظفر من القدم، القدم من العورة، ولكنه يسير، لبس شرابه مقطوع محروم، ولكنه يسير فيعفى عنه، لأن الخرم اللي في الشراب يعتد يسير عرفا، لأن أكثر الشرابات بهذه الطريقة. فالقاعدة فيها إن انكشاف اليسير من العورة لا يضر بالصلاة. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما. هنا بقى ما الحد، الحد الذي يحصل به ستر العورة، يحصل ستر العورة بما يستر لون البشرة. لابد أن يكون الثياب لا يشف ما تحته، فلو أن الرجل يستر ما بين السرة والركبة بشيء يشف، أو المرأة لابسة شرب شفاف يشف عن رأسها وشعرها فكأنها لم تلبسه، فستر العورة يكون بما يستر لون البشرة. هم قالوا لون البشرة بحيث أن أنا أنظر أصف لون البشرة من نظر معتاد، نظر معتاد كنظر الكتاب يعني بيني وبين 20 سنتي أو أكثر، فأنظر إليها أصف البشرة، أقول هذه بشرة سوداء أو قمح أو بيضاء أو حمراء لون البشرة. إن استطاع أن يصف لون البشرة يبقى هذا ليس بحائل. وهذه قاعدة في جميع الحوائل حتى في المسح على الخفين. فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر. في الإنصاف بيقول مسألة أخرى: فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لا يضر. يستر اللون ويصف الخلقة، خلقة البشرة، امرأة لابسة شراب، الشراب أسمر، القدم عورة، القدم عورة عند جمهور العلماء إلا الإمام أبو حنيفة، ولكن الشراب يصف حجم العورة، حجم القدم، لأنه بيصف حجم القدم. وساعات في شرابات كمان بتبقى بصابحها، يعني يصفها وصف دقيق، هذا لا يضر. يبقى العبرة بوصف اللون البشرة وليس بوصف حجم الخلقة. وقال الحنابلة: لا يضر إذا وصف التقاطيع، تقاطيع يعني دقة التفاصيل في العضو، ولا بأس بذلك، نص عليه يعني الإمام أحمد لمشقة التحرز. المسألة دي مهمة جدا وتفيدنا في مسائل كثيرة. الرجل يصلي ببنطلون ضيق، واحنا قلنا ما بين السرة والركبة عورة، وهو بيركع ويسجد بتظهر تقاطيع فخذه ضيق ضيق لدرجة أنه أستطيع أن أصف تقاطيع فخذه أو تظهر التقاطيع. تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته، ولكن فيها كراهة، صلاته فيها كراهة لوصفه أماكن يستحى النظر إليها فيحصل بها الكراهة. كذلك المرأة، امرأة لابسة بنطلون أو بيجامة وعايزة تصلي بالبيجامة في البيت، البيجامة ضيقة، نقول تصح الصلاة مع الكراهة، لأن حتى لو كانت وحدها في البيت، لأن ستر العورة لا يفرق بين الناظر إليها أو عدم الناظر إليها. يعني لما بنقول ستر العورة مش عن العيون، ستر العورة في الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو صلى وحده في البيت هل يجوز له أن يصلي عاريا؟ لا، لأن ما اشترط في الصلاة لا يفرق فيه بين الناظر أو عدمه. من أجل ذلك ستر العورة شرط سواء كان وحده أو غيره. كذلك المرأة لو كانت وحدها في البيت يجب عليها أن تستتر استتارا كاملا. فلو مثلا امرأة متبرجة ودخلت تصلي وكانت لابسة بنطلون ضيق، صلاة صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة، ولكن طبعا مع حرمة لبس هذا البنطلون للأجانب في الشارع وكراهة الصلاة بهذه الطريقة، ولكن في النهاية لا يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة، ولكن يجب علينا أن ننبه أنها في خطر، لأن الصلاة مكروهة. هل يتوقع أن الله عز وجل يتقبل من أحد شيء يكرهه؟ الله عز وجل جعل حكم الكراهة، ده معناها مظنة عدم القبول فيها أكثر من مظنة القبول، لأنه مكروه، الله عز وجل يكرهه، مكروه يعني مكروه فقهيا وعند الله عز وجل. فهذه فائدة لابد أن تضاف في هذا الباب. ويجب مسألة أخرى كان المفروض يحط لها فصل منفصل، ولكن ضمها لفصل لهذا الفصل يعني. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. هنا كلمة المفروضة دل على أن الحنابلة يفرقوا بين المفروضة والنافلة. إيه موضوع بقى الكتف؟ حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، في نهي أن الإنسان يصلي كاشف العاتقين أو أحد العاتقين على كلام الحنابلة، أن أحد العاتقين يكفي ستره. فلو واحد مكشوف العاتقين، واحد بيصلي ببنطلون، إحنا قلنا ما بين السرة والركبة عورة، صلي ببنطلون وفوق كده إيه بدون ملابس، هل تصح صلاة ولا لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء من هذا الثوب يعني. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، والحنابلة قالوا تبطل في المفروضة وتصح في النافلة، يعني ينفع صلاة النافلة كده، لأن النافلة مبنية على التخفيف لما فيها من عدم استقبال القبلة في السفر والجلوس في الحضر أو الجلوس في حتى بدون مرض، فقالوا أيضا يخفف فيها ويجوز أن يصلي النافلة بهذه الطريقة. أما الجمهور يبقى الحنابلة قالوا في الفرض لا يجوز تبطل، والجمهور قالوا يكره، هذا النهي نهي للكراهة وليس للتحريم. واستدلوا على ذلك بحديث جابر كان فقيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان عندك ثوبا ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. فيفهم من الاتزار أنه هو يلبسه إيه، لو كان عندك ثوب قليل يعني ضيق البسه كفاية، تلبسه في الإيه إزار وخلاص، يبقى كده يفهم منه أنه يصلي في هذه الحالة. والحنابلة قالوا هذا عذر يسقط عنه الشرط لأنه لا يجد، ولكن هذا العذر مرفوع لأن جابر كان إذا أراد أن يصلي وضع على كتفه حبلا مثل ذنب الفأرة، يعني ديل الفار، وفيع قوي يحطه على بحيث أنه يصلي فيه ويستر شيء من عاتقه. ده اجتهاد من جابر، ولكن على الراجح أنه مكروهة ولا تبطل الصلاة إن صلى الرجل بهذه الطريقة. ولكن الحنابلة نعم لا، عشان يستر شيء، يتأدب مع الحديث ويستر شيء من عاتقه، بيحط حبل كده على إيه؟ على عاتقه. فهنا بيقول يجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. إحنا قلنا ده المذهب، وده من مفردات المذهب، يفرق بين المفروضة والنافلة. في رواية تانية عند الحنابلة إن سترهما واجب وليس شرط، ورواية تالتة إن هو سنة، اللي هو يوافق قول الجمهور. والحنابلة إن هو يكفي ستر أحد المنكبين، وهو المذهب، وده اختيار ابن قدامة، يكفي أحد المنكبين. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يسترها، يعني يضع أي شيء من اللباس يجزئه وإن لم يستر العاتق، لأن في الحديث قال ليس على عاتقه منه شيء، ولم يأمر بستر العاتق، إنما شيء، يعني شرب شفاف وحطه، غطرة شفافة وحطها يجزئه، لأنه فعل ما أمر به، ولم يؤمر في الحديث أن يستر العاتق، إنما يضع عليه شيء من اللباس، استدلالا بمفهوم الحديث. وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض، وده احنا قلنا المذهب ان هو في الفرض دون النفل، ودي رواية ان هو واجب وليس بشرط، ولكن المذهب على اشتراط ستر احد العاتقين. وقيل يجزئه وضع خيط، ده على حسب رواية جابر صحيح مسلم. وفي الفرض موجود عندي. وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض، مش عنده زويتها، هي موجودة سقطت في بعض النسخ. وقيل دي رواية أخرى بقى ذكرها ابن عقيل في الواضح، يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه هو لابد شيء من اللباس ولا يكفي وضع خيط أو واجب، يعني كلامه وبيثبت كلامه أنه هو شرط، لابد شيء من اللباس ولا يشترط الستر ويكون أحد المنكبين. فصل. ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل. القميص ما يلبسه الإنسان مما يلي الجلد، سواء بقى طويل أو قصير، زي القمصان المشهورة لها كمين، وكمان سموه قميص ليه؟ لأنه كان بيتقمص، والتقمص هو رفع اليدين معا، فكأنه لما يجي يلبسهم دخل إيديه كده إيه مع بعض. فالقميص هو ما يلبسه الإنسان مما يلي الجلد، والرداء يطلق على ما يلبس فوق فقط، يستر الجزء الأعلى من البدن بس، زي الإحرام كده، الرداء ما يلبس فوق الجزء الأعلى، الرداء بتاع الإحرام يلبسه كده على كتفه، أو الرداء اللي هو المعطف أو الجاكت، كل ده يسمى رداء، كل ما يلبس للجزء الأعلى يسمى رداء. والإزار عكسه، كل ما يلبس في الجزء الأسفل اسمه إزار. والسراويل اللي هو البنطلون. فهو بيقول أن يصلي في قميص ورداء، يلبس قميص وعليه رداء، ده مستحب، أو إزار وسراويل، وإزار وسراويل، يعني قميص وإزار، أو قميص وسراويل، أو رداء وإزار، أو رداء وسراويل، أي حاجة من الأربعة مع بعض تبادل وتوفيق. المهم يبقى في حاجة ملبوسة فوق حاجة ملبوسة تحت، لا، قميص ورداء أو إزار وسراويل، أصل إزار وسراويل تحت، قميص أو رداء للي فوق، وإزار وسراويل تحت. سراويل اللي هو البنطلونات، سواء بقى ما يلبس تحت القميص أو غيره، كل بنطلون يسمى سروال. الفرق بين السروال والإزار أن الإزار ليس له رجلان، أما السراويل لها رجلان، يعني الإزار بيتلبس زي الجيبة كده زي الإحرام، أما السروال له بنطلون يتلبس له رجلان. لما روى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر رضي الله عنه، إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. ثوبان يعني قميص ورداء إزار سراويل، أي حاجة من الاثنين يعني، فليصلي فيهما، فإن اقتصر على واحد أجزأه. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في أبو داود وصححه الإمام النووي. فإن اقتصر على واحد وفي بعض النسخ على ثوب واحد أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، متفق عليه. المقصود من هذا الفصل ما يستحب أن يلبسه الرجل أو المرأة في الصلاة، في إجزاء وفي استحباب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية، هذه الآية نزلت عندما كانوا يطوفون بالبيت عرايا، فقصد بهذه الآية أنه لا يصح الطواف عريان. فالعلماء قالوا أقل زينة هي ستر العورة، لأنه لا يسمى عريانا من ستر عورته. وما يصح في الطواف وما يشترط في الطواف يشترط في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. فمن هذا هذه الآية استدلوا على اشتراط ستر العورة في الصلاة، فقالوا ما يستر العورة في الصلاة صح الصلاة ويجزئه، دي أقل شيء في الإجزاء، وما فوقه يستحب بغض النظر على ما يلبسه. يعني الإنسان أحيانا هو يلبس مش ثوب واحد، خمس أثواب، قميص وملابس داخلية وسروال، وممكن في الشتاء يلبس تحت سروال كلسوم، خمس أو ست أشياء. فهذه من زينة الصلاة، يستحب ويأخذ أجر على ذلك في الصلاة، ويزداد حسناته بذلك، لأن كلما ازدادت حسنه في الصلاة وزينته في الصلاة كلما ازداد الأجر، لأنه يمتثل لأمر الله عز وجل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالحد الأدنى أن يستر عورته، العورة ما بين السرة والركبة، والحنابلة زادوا عليها أحد العاتقين. فوق ذلك ما فيش خلاف، فوق ذلك ما فيش خلاف، يعني البطن بدون خلاف لا عورة، إنما بالإجماع يستحب سترها لأنها من الزينة. فبغض النظر عن ما قاله القميص والرداء، وبيضرب أمثلة، والأمثلة بتختلف باختلاف الأزمنة، يعني الثوب وملابس الناس بتختلف باختلاف الأزمنة والأحوال. يعني اللي احنا بنلبسه ممكن في بلاد تانية لا يلبسونه، فالعبرة فيها بإيه؟ بما يتعرف عليه الناس وما يستر العورة وما فوقه مستحب. والقميص أولى من الرداء. العاتق احنا قلنا يستحب ستر العاتق ولا يجب، كلام الجمهور خلافا للحنابلة، يستحب ولا يجب. الاستحباب ده يقع بايه؟ بستر احد العاتقين باي شيء، سواء بقى باي شيء من اللباس، سواء ستر العاتق او لا. احد العاتقين، يعني لو واحد صلى ولبس فانيلا بحمالات، هل يستر العاتق؟ لا، ده يستر جزء من العاتق. على الروايه بتاعت الحنابله بتاعت الحبل او الخيط يجزئه، ولكن الروايه دي مش مشهوره ومش راجعه عند الحنابله، يبقى عند الحنابله لا يجزئه. انما الصحيح ان صلاته صحيحه مع الكراهه، مع كراهه لانه لم يمتثل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع عليه شيء على عاتقه، شيء لا يستر العاتق، هي شيء بس لم يضعه على العاتق كله. الحنابله اشترطوا ان هو يضع على العاتق كله، يكون على العاتق كله زي لبس الإحرام أو شيء يستر العاتق. ما يشترطوش حتى الكلام نعيده، ليس على تغيير شيء، وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يستر. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر. فإن كان واسع الجيب، الجيب اللي هو فتحة التي يدخل منها الرأس، اللي هي دي سموها جيب، صح؟ ولذلك أمر الله عز وجل النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يستر الجيب لأن يظهر منها النحر. لم يجزئه لأنه أعم في الستر. فإن كان واسع، إن كان واسع الجيب ترى منه عورته، لم يجزئه. لما روى سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد، أفنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، واضرره ولو بشوكة. كانوا في الصيد. طبعا سلمة ابن الأكوع كان مشهور عنه أنه يصطاد، وكان سريعا يعدو وراء فريسته، فكان يصلي أحيانا بالثوب الواحد. ثوب الواحد يعني قميص ليس تحته شيء، وبيبقى واسع، جيبه واسع زي إيه؟ قمصان البلدي. فإذا ركع أو سجد من القميص واسع فيرى منه عورة نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني تصح الصلاة فيه، وزرره ولو بشوكة، هات شوكة دبوس وزرره وصلي فيه وبعد كده شيله لو تظهر منه عورته. لا مش الصدر مش عورة، تظهر منه عورته يعني ينظر إلى فرجه في أثناء الركوع والسجود. ودل أيضا على أن ستر، لا هو دل أيضا على ستر العورة يكون من نفسه ومن غيره. احنا قلنا ما فيش فرق بين الناظر في ستر العورة، لأن ما يشترط في الصلاة لا يفرق فيها بين الناظر وعدمه، وده شرط سواء في حد نظر إليك أو لا. فإن كان ذا لحية تسد جيبة فلا ترى عورته جائز. دي بقى مسألة الفقهاء بيضعوها تفقها واجتهادا منهم. تفرضنا واحد لحيته كبيرة وسد الجيب، لما بيركع اللحية بتسد الجيب، لما بيسجد اللحية برضو إيه؟ لا يرى، كأنها جزء من القماش فيها. هذه المسألة مبنية هل اللحية من البدن أم لا؟ دي قاعدة موجودة في قواعد ابن رجب والحنابلة على أن اللحية ليس من البدن، الشعر والسن والظفر ليس من البدن، وعليه الجمهور منها الشافعية وغيرهم. الشعر والسن والظفر ليسوا من البدن. طب هيتفرع على المسألة دي مسائل كتير جدا. أن الرجل لو مس شعر زوجته بشهوة هو أو لمسته من النساء، هل هو كده لمس النساء؟ الشعر ليس من البدن، الشعر كالثوب تماما. لو أن شعره ستر عورته كالثوب يعني يجوز يصح الستر به. واحد لحيته طويلة، تعرف كان في واحد متصور هندي كده شفته صورته لحيته طويلة من أول ما تولد ما حلقش لحيته، لحيته طويلة وبيضفرها ونزل لغاية الأرض. أنا مش عارف عامل في نفسه كده ليه. فلو فرضنا أن هذه اللحية تستر عورته يبقى إيه؟ ليست من البدن، تصح صلاته بهذه الطريقة. ده لو أسلم يعني، بس لو أسلم هنقول له إيه يعني أقص لحيتك شوية، لأن هذا يعتبر من الشهرة وذميم الخلق يعني، لحيته تصل إلى الأرض وبيضفرها وساعات هو ماشي مجاش هيلها عشان ما تلمش ترابه وماشي. فرجل مشهور ما متصورينه كده رجل من الهند. لا لو من البدن لا يجوز ستر عورته من البدن، يعني لو واحد صلى ووضع يده على فرجه صلاته ما سترش العورة. الستر لابد أن يكون من شيء خارج البدن. وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به الرداء، الرداء الواسع، الرداء يعني لو احنا تصورنا الرداء الإحرام ثوب مربع بيتلبس على الكتف كده. طب ده لو كان واسع، واسع يعني كبير، فبيقول التحف به. التحف به يعني ايه؟ حطه على كتفك كده ولف بيه نفسك زي الشرشف بتاع النساء. الشرشف بتاع النساء حد بتحطها على راسها كده وتلف بيه نفسها كده زي الملاية اللف بتاعت القديمة بتاعت النساء. فإن كان واسعا التحف به، ده الالتحاف. الالتحاف أن إيه؟ أن يغطي بدنه كله، لا من أول كتف لغاية الباقي التحف به كده. مشهورة في الجماعة الموريتانيين والليبيين يعني، القذافي أحيانا يجي حاطط البتاع ويلتحف بالإيه بيها. حد شافه جوه الثوب؟ ما هو ممكن يخرجها في أثناء الرفع يعني، مش هتحبسه يعني. وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبين، كان ضيق يربطه بقى، كان ضيق يعني مش هيقدر يلفه على بدنه، فيوم جاء حطه وربطه على كتفه، ربطه كده من ورا أو من قدام بأي طريقة، فهيستر الإيه الجزء اللي قدام والجزء اللي ورا. إن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار. القصار اللي هو بيبيض الثياب عكس الصباغ، بيجيب له الثوب مصبوغ وهو بيبيضه. القصار اللي هو مبيض الثياب بياخد الثوب فهو دي لبسته، ان هو حاطط الثوب كده وربطه عشان ما يقعش منه كل شويه، ويحط الثوب كده ومعاه عصايه كبيره ويقعد يدق على الثوب حتى يخرج منه الصبغ، يوضع عليها مواد كيماويه حتى يخرج منها الصبغ. قصار الذي يبيض الثياب لشغله، بخلاف القصاب. قصاب اللي هو ايه؟ جزار، سموه قصاب لانه بيقطع راس الذبيحه. لما روى عمر ابن ابي سلمة قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. وان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه ستر عورته. هنا هيبدا في سرد الاولى في ستر العوره. دي بقى الازمات. هو لا يجد ما يستر عورته، فهو بيفاضل بين العورات، فبيقول ان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه. يعني هو معاه قماشه فوطه يلبسها يستر عورته يضح على منكبيه، انه الاولى العوره لان ما فيهاش خلاف، انما المنكبين فيه خلاف. ستر عورته لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الثوب واسعا فالتحف به، واذا كان ضيقا فاتزر به. فهذا الحديث يستدل به على استحباب ستر العاتق، ده الجمهور بيستدل به، ولكن الحنابلة بيضعوه في باب الاعذار. ويستحب للمراه، هنا خلص الراجل، يدخل في المراه ان تصلي في درع وخمار. الدرع اللي هو زي القميص للرجل، درع المراه كالقميص للرجل، ودرع الرجل من حديد. درع الرجل، في فرق بين درع المراه ودرع الرجل. درع المراه، درع الرجل اللي هو الحديد اللي بيحارب بيه، دي تؤنث، نقول هذه درع. ودرع المراه وهو قميصها الذي تلبسه او ما يلبس فوق القميص عندها، جلبيتها يعني، ده يذكر. يعني لما اقول لك هذا درع تفهم ان ده ايه؟ للمراه. وهذه درع تفهم ان ده درع الرجل، معكسين بعض يعني. ففي درع يستحب لها ان تصلي في درع وخمار. الخمار ما يغطي، درع يعني تلبس قميص، وخمار يستر راسها. وجلباب تلتحف به. الجلباب اللي هي الملاءه التي تشتمل بها، جلباب المراه اللي هي الملايه اللي بتشتمل بها، فيستحب لها انها تلبس خمار وتلبس قميص الجلابيه بتاعتها وتلف بدنها كله بايه؟ بملايه. هو برضو هو الحاجات دي اجتهاد من عنده، انما الاصل المساله هو ستر العوره، يستحب ستر، يجب ستر العوره، وما فوق ذلك يستحب. فلو المراه صلت في شرشف، اللي احنا بنقول نسميه شرشف، الشرشف ده حد عارفه؟ ده كساء مستطيل طويل جدا، بتضع المراه جزء منها على راسها وتلف الباقي بجسمها كله، فتكون ملفوفه في الايه؟ في البدن، وهو واسع يعني تستطيع رفع اليد داخله. لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: تصلي المراه في ثلاثه اسواب، درع وخمار وازار. حديث في رواه ابن ابي شيبه، وحديث اثر صحيح عن عمر انه قال: تصلي المراه في ثلاثه اسواب، درع وخمار وازار. الازار تلبسه من تحت، والدرع تلبسه فوق قميص، والخمار يستر راسها ويديها. وان صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها اجزا، لما روينا من حديث، او روينا نطق الاثنين يعني، من حديث ام سلمة تقدم تخريجه، اثر صحيح مش كده؟ ضعيف. وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما ازار. رواه مالك وضعيف، ضعفه الألباني، فيه مجهول، شيخ مالك مجهول. ولكن الحكم صحيح، لأنه كلما ازدادت المرأة في ستر عورتها كلما كان حسن ويستحب ذلك. هنا بقى في الفصل اللي جاي بقى يستمر في اعذار العوره. فان عدم الستره، كلمه ستره يعني ستر العوره، ده لفظ اصطلح عليه الفقهاء. ولابد انك تفرق بين الستره بمعنى وضع ساتر بينك في الصلاه، والستره اللي هي ايه؟ ستر العوره. تميز في السياق، في اثناء السياق. يعني احيانا في بعض الكلام يقول لك ويجب الستره في الصلاه، تفهم انت الستره دي اللي هي ستر العوره، مش يجب الستره في الصلاه يعني وضع الساتر، لان يعني هو الباب اللي بيأثر ده باب ستر العوره، يبقى الستره هنا الايه اللي هو ستر العوره. اما الستره الاخرى في باب الامامه، تجدها في باب الامامه وصلاه الجماعه او احكام الصلوات داخل الصلاه. فان عدم الستره وامكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه او ورق لزمه، حشيش يربطه يعني ينسجه، منسوب، يجيب حشيش وينسجه، يعمله يدفره كده او يعمله نسيج يستتر به، او ورق، يجيب ورق وينسجه، ينسجه يعني يحط الورق جنب بعضه كده لغايه ما يعمل ساتر، ويعمله زي القماشه كده ويستتر به. لزمه لانه ساتر للبشره اشبه الثياب. دي مساله واحد عريان في الصحراء ولا يجد شيء الا ورق الشجر، هنقول له يجب عليك ان تاتي بورق الشجر وتستر عورتك في اثناء الصلاه. وان وجد طينا لم يلزمه ان يطين عورته لانه يلوثه ولا يغيب الخلقه. هنا بقى وجد طين فقال خلاص انا هلبس الطين، هيطين عورته ويصلي بهذه الطريقه، فيقول هنا لا يجزئه لان هو هنا لم يستر العوره، صح؟ هو وضع العوره شيء وهو يظهر العوره، خصوصا العوره المغلظه، فهو في الحقيقه لم يسترها بشيء ولا يغيب الخلقه، خلقه العوره المغلظه. وان وجد باريه، لا، العوره المغلظه في اللبس الضيق لو ظهرت تبطل الصلاه، انما احنا بنقول اللبس الضيق ده مستحيل تظهر فيها العوره، ده هو يصف الحجم، يصف الخلقه القطيع، انما العوره المغلظه لما تظهر بهذه الطريقه ده لا يصفها شيء. وفي الحقيقه هو مش لابس حاجه، هو طينها فقط. وان وجد باريه، البريه اللي هي الحصير، حصير المنسوج، فارسي معرض، تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسه. واحد وجد قصب، البريه اللي هي ايه؟ انتوا عارفين البوص يتاخد ويتاخد منه يتعمل حصير، وساعات البوص ده بيتاخد يوم جاي عامله ايه؟ زي يربطه ويعمله زي دوران كده يلبسه. فبيقول ان كان يؤذي بدنه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها، لانه مضر، يضر ويجرحه لما فيه من الضرر. وان وجد ماء لم يلزمه النزول فيه، وجد ماء خلاص انا هنزل لغايه ما الماء يغطي العوره، لم يلزمه النزول فيه. وان كان كدرا، كان كدرا حتى عشان يقطع النزاع، يقطع المجادله، واحد يقول لك طب ما هو مش هيستر لانه شفاف، قال وان كان كدرا، كان لا يستر البدن لانه ليس يستره ويمنعه من التمكن من الصلاه، هيركع ازاي ويسجد ازاي؟ بيضرب. غالبا الفقهاء لا يضعون مساله الا اذا تكلم فيه، يعني ما بيخترعوش المسائل دي كلها، هو حطها اضطر ان هو يضعها. واحيانا بيتكلم عن مساله مثبوته عقلا ليرد على مخالف، يعني مثلا احيانا بيقول ولا يكره ولا يكره المشمس المسخن بالشمس. طب واحد يتكلم، ما هو لا يكره ده مش حكم، هو يا مكروه يا مباح، انت ما قلتش، انت قلت مباح، فكان يسعك انك انت تسكت ولا تذكر المسخن. ايه الفرق بين المسخن بالشمس والمسخن بغيره؟ كله مباح فالمفروض تسكت، ولكنه اضطر ان يذكرها لما فيها من خلاف عند الشافعيه، فاضطر. فالفقهاء كده لا يضعون مساله الا وله فيها مغزى، سواء بقى بيقرر مذهب او بيرد على مخالف عشان ما حدش يسأله انتوا ايه مذهبكم ايه، فيكون مقرر المسألة. فكذلك كل المسائل اللي قالها حتى لو صعبة التصور الا انها سردت قبل ذلك في كتب الفقه، فاضطر ان يقولها تقريرا للمذهب. فصل. فان لم يجد الا ما يستر بعض العورة، ستر الفرجين. هنا بقى العورة ما بين السرة والركبة. قال لا، هو مش وجد غير منديل يستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر. هنا إيه الأفحش فيها؟ قال الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، ده المذهب. وفي الآخر القبل لأنه به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وأيهما ستر أجزأه. هنا بقى بيفاضل بين القبل والدبر، مين الأغلظ فيها؟ هو احنا اتفقنا على انه لو ما وجدش ما يستر الفخذين ستر القبل والدبر. طب هو معاه منديل بس واحد، يا قدام يا ورا. هنا اختلف المذهب ليه وجهين. المذهب على انه يستر الدبر لانه افحش، افحش. وجه الفحاشة فيه او وجه الفحش فيه لا يتميز كثيرا عن ايه؟ عن القبل. يعني يقول افحش ليه؟ لانه افحش في النظر واقبح في النظر. طب ما هو برضو القبل اقبح في النظر. فالوجهين يعني لهم كل واحد له وجهه يعني، ولكنه هنا بيقول وايهما سطر اجزم، يعني حتى هو بيقول ده من باب الاولى. ولذلك قال في المقنع سطر ايهما شاء، ده في المقنع. ولكن المذهب على انه يستر الدبر. والخلاف في الاولويه، يعني الخلاف في المذهب ان القبل او الدبر ده الاولويه، انما المذهب متفق على انه سطر القبل او الدبر يجزئه احدهم، لان الاثنين يستويان تقريبا في الفحش. ولكن المذهب على الدبر، الدبر افضل. فصل. فان عدم بكل حال، واحد لا يجد شيء، محبوس عريان، ماذا يفعل؟ صلى عريانا جالسا. هنا بقى هيضطر المساله اللي احنا بنتكلم عليها ان يستر عورته ببدنه، فبيقول يصلي جالسا. فصلى جالسا كده اطمن على عورته، صلى ايه؟ لا تظهر منه العوره. صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، ويجلس وهو يركع براسه ويسجد براسه لوحده او مع حد، لانه يحصل به ستر اغلظ العورتين، وهو اكد لما ذكرنا. وعنه دي روايه اخرى، ولكن المذهب الاولاني يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. هنا الأولانية نظر على أنه معذور وستر العورة شيء مطالب به. الثانية قال والله إحنا عن فاضل، هنا حيصلي جالسا ترك القيام وترك الركوع وترك السجود، يبقى ثلاث أركان تركهم، في مقابل أنه يحافظ على إيه؟ بعض شرط، حتى ما جابش الشرط كله لأنه سطر بعض العورة. ولكن المذهب الأول لعظم العورة و يعني غلظ إظهارها، المذهب أن يكون، والمذهب الأولى والراجح أن يصلي جالسا. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا. هنا بقى مسألة، فرضنا أن مجموعة من العراة يصلي العراة جماعة صفا واحدا، يعني الإمام مش هيطلع قدامهم. ليه؟ لأن اللي هيصلي وراه هيضطر أن ينظر إلى عورته، فيقول خلاص يصلوا كلهم في صف واحد ويغضون أبصارهم عن عوراتهم لئلا يرى بعضهم عورات بعض. ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له. فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم، كان ضيق هيصلوا صفين ويغضوا أبصارهم. فإن كان فيه النساء صلى كل نوع لأنفسهم، مش هيصلوا جماعة بقى مع بعض، الرجال لوحدهم والستات لوحدهم حتى لا ينظرون إلى بعض. فإن ضاق المكان صلى رجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهم الرجال، الرجال يحطوا وشهم في الحيطة على ما دول يصلوا، وبعد كده دول يحطوا في شوهم في الحيطة على ما دول يصلوا ويستر ويغض أبصارهم عن بعض. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد في الخلف لأن الرجال هيبقوا قدامهم هيشوفوه وما فيش مصلحة إنهم يصلوا كلهم جماعة واحدة، ما يصلوا جماعتين. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد، فرضنا إن هو بعد ما صلى اكتشف إن الثوب بتاعه متعلق على الشماعة، هل يعيد الصلاة أم لا؟ لا، لا يعيد الصلاة، لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبل. وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى، فرضنا هو بيصلي كده بيبص لقى الشماعة فيها الثوب، وإن كانت قريبة يستكمل يجيب الثوب بسرعة دون عمل كثير، ما يصلي في القبلة. لا، ما يخالفش القبلة، هي أمامه. لا، يبقى تبطل صلاته لأنه كده تعمد مخالفة الشرط، يعني الثوب في الشماعة وهي قدامه مش وراه. لو وراه ممكن يمد إيده بس بدون أن يستدبر القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الباب لعائشة كان في جهة القبلة، ففتحه ورد القهقري الورى ولم يستدبر القبلة. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة. وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة سترى وبنى لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. يعني العبرة بهل السترة قريبة ولا بعيدة، كانت بعيدة هيضطر أنه هو يتحرك كثيرا فتبطل صلاته بالحركة الكثيرة، أما لو كان قريب جنبه مثلا وحيلبسه بسرعة ده جائز. أحيانا الواحد بيصلي وهو ناسي ولابس إيه فانيلا الحمامات، فيكبر كده وهو بيحط ايده يجد نفسه في الورطه اللي هو حط نفسه فيها، فيجد بجواره ايه الفانيلا بتاعته فيلبسها بسرعه في اثناء الصلاه. العمل كان يسير يجوز، ان كان كثير لسه هيروح يجيبها في مكان اخر تبطل صلاته. ما احنا قلنا دي مكروه الصلاة. العريضه اللي هي ستره المنكب كله دي يجوز الصلاه بيها. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك. بيضرب مثال آخر، رأس الأمة عورة، ليس عورة بالإجماع، وهي بتصلي يجوز للأمة أن تصلي وهي كشف شعرها، وهي في الصلاة كده سمعت سيدها قال فلانة حرة، يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسها بسرعة بالخمار بملابس، طبعا هي من فرحتها مش هتعرف هي هتستر ايه، ولكن يجب عليه. وان لم تعلم حتى صلت اعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم به. دي بقى فرضنا ان هي بعد الصلاه قال لها انت حره قبل الصلاه، كده صلت جاهله بالشرط، صح؟ والشرط لا يسقط جهلا ولا نسيانا، فكأن واحد صلى من غير وضوء وبعد الصلاة اكتشف أنه لم يتوضأ يعيد الصلاة. ما هو النجاسة احنا استثنينا النجاسة لأن النجاسة من باب ترك فعل المحظور وليس من باب ترك المأمور، فالنجاسة مستثناة في الشروط من النسيان لأن هو يعني ترك أمر مأمور به. لا، هي شروط الصلاة مقسمة نصفين، ترك فعل مأمور وترك محظور. فعل المأمور كل الشروط ما عدا ترك محظور اللي هو النجاسة، والتروك دائما يدخلها الايه التساهل من الشرع، الامر ترك ونساه، فكانت النجاسة مستثناة من الشروط. وبعض العلماء قال خلاص انت مستثناة ليه، ما تعملها واجب تسقط سهوا، فكان الخلاف فيها يعني قريب من الخلاف النظري لأنه كان عاجز، يعني سترى وبنى على صلاته، كان عاجز وبعد العجز غير النسيان أو الجهل. الفرق إيه؟ العاجز عن الشرط تصح صلاته كالعاجز عن الركوع، واحد عاجز عن السجود أو الركوع فتصح صلاته يوم بركوع السجود، عاجز عن الوضوء، عاجز عن استقبال القبلة، كل العجز عن الشرط ده عاجز، هيعمل ايه يعني ما يصليش؟ ده عاجز عن الصلاة، عاجز عنها، فوجد السترة قريبة، وجدها قريبة، هو عاجز، هو أصلا ما عندوش، وهو بيصلي وجدها قريبة فصلى صلى بها. فده الفرق بين الشرط المعجوز العاجز عنه والناس والنسي، اللي نسي غير المعجوز عنه. لو ناسي صلى عريانا وناسي ان عنده ملابس يعيد الصلاة، اما لو صلى عاجز عندوش اصلا وبعدين وجد الثوب، وجد الثوب وما كانش عنده ثوب، واحد جابه له او وضعه بجواره وهو يصلي، حطوا له على الشماعة فوجده صلى به. فصل: اذا كان معهم ثوب لاحدهم لزمته الصلاة فيه. فدلوقتي ناس معهم ثوب واحد، مجموعة من الناس لازمته الصلاة، هو يلزم الصلاة فيه. فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح صلاته، لأنه قادر على الاستتار. فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، لما يصلي به يستحب له أن يعيره، مش يجب، يستحب له أن يعيره. فإن لم يفعل لم يغصب، لأن صلاتهم تصح بدونه. لم يغصب يعني ما يسرقهوش منه أو يغصبوه منه من أجل أن يصلوا به. وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته. يعني إيه؟ لو صلى وده الواحد يلزم أنه يقبله، إن لا تجري فيه المنة، وفي نفس الوقت لا يجوز له أن يعيره لغيره قبل أن يصلي به، لأن المنة لا تلحق به. دائما الهبة والإعارة كده الفقهاء بيحكموا عليها، الهبات التي تلحقها المنة لا يلزمه القبول، والهبات التي لا تلحقها المنة يلزمه القبول. المنة اللي هي إيه؟ التعيير بها. يعني مثلا كانوا عراة، واحد معهم ملابس، فبعد ما صلى الدلو يلبسه، هل عرفا تلحقه المنة؟ يعني يقولوا ده انت كنت عريان وكسيتك؟ لا، لانه هو في الحقيقة لم يكسى الا للصلاة، فامر لا تلحقه المنة عرفا. ايه يعني لما يلبس الثوب ويصلي بيه عرفا؟ اما لو في عرف الناس ده تلحقه المنة، يعني يزل بها، فلا يلزمه القبول. ده معنى كده ان الفقهاء بيعتبروا ان المنة سبب وضرر، والمنة ده ضرر ايه؟ نفسي. فالفقهاء يسوون بين الاضرار البدنية والنفسية. المنة ضرر نفسي يجوز رده بسبب ما يقع عليه من الضرر النفسي، ان هو يلحق المنة يعني يزل به او يعير به، لان المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لان فيه منة. يبقى في فرق بين الإعارة للصلاة والهبة. الهبة فيه منة، كل ما يشوفه لابس جلابية تانية غير بتاعته يقول له الله، أمال فين الجلابية اللي أنا مديها لك قدام الناس، يعيروا بها. ففي فرق بين الهبة وفي فرق بين الإعارة من أجل الصلاة. يعني لو فرضنا هو بيصلي وداله قال له دي هدية مني ليك لا يلزمه قبولها، وقال له لا صلي بيه وداله مني، يلزم القبول، لأن في فرق بين ده وده، يعني ده تلحقه المنة وده لا يلحقه المنة. فإن عاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد، إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. فما فيش غير ثلاث دقائق في انتهاء الصلاة، وقت الصلاة، فواحد اللي هيصلي والباقي يصلون فرادى عراه. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم. هنا بقى يقول لك طيب المستحب ان هو يديهم لواحد يصلي بهم امام عشان يصلوا جماعه ويقوم بين ايديهم، فان اعاره لغيره جاز. وقال القاضي: ويصلي وحده لانه قادر على شرط الصلاه، يصلي لوحده لانه غيرهم عراه ولا يصح ان يأموه. فلم يجز ان ياتم بالعاجز عنه، كالمعافى ياتم بمن به سلس البول. هنبلع عندهم قاعدة أنه لا يصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. يعني واحد عاجز عن الاستطار عريان، لا يصح إمامته لناس كساه، لازم كله يبقى عريان. والمكس منهم صلاة بطلة. وإن أأم المستور عراه تصح صلاته. هو بيضرب بقى المعافى بيضرب مثال لازم الإمام يكون أفضل منهم في الشروط. يشترط في الإمامة لا يصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. عاجز عن شرط أو ركن. فهنا بيقول معافى يأتم بمن به سلس بول. اللي سلس بول عاجز عن إيه؟ عن شرط الطهارة إن هو يتوضى. يبقى لازم كل اللي يصلوا في المسجد مع هو أمامهم يكونوا بمثله في الإيه؟ في هذا الشرط. كلهم عندهم سلس بول. أو واحد سليم يطلع معافى يصلي بهم. ماشي ده شرط عند الحنفية. شرط فيه نظر. هنجيله إن شاء الله في الشروط في شروط الإمامة فيه نظر. فصل ويحرم لبس. هنا انتهى من فصول ستر العورة. هيبدأ في فصول أخرى ما يستحب من الملابس. حاجة خاصة باللباس والزينة. ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإن لم يجد غيره صلى وتركه. هنا مسألة الثوب المغصوب. هنا قال يحرم ولم يذكر صحة الصلاة وعدم صحتها. والمذهب على بطلان صلاة الثوب المغصوب. والصحيح الحرمة مع صحة الصلاة. ده رواية أخرى اختارها الخلال. والمسألة من مفردات الحنابلة والجمهور على الحرمة مع صحة الصلاة. البطلان من مفردات الصلاة والصحة ده قول الجمهور الأئمة الثلاثة. لا هم عندهم ده مش انفكاك جهة. الحنابلة قالوا ستر العورة شرط يبقى مش انفكاك جهة. يبقى احنا نلزمهم بقى نقول ايه نفرق بين الثوب الذي ستر العورة والثوب الذي لم يستر العورة. ان ممكن يلبس ثوبين فوق بعض واحد منهم بتاعه واحد مغصوب. هل تدخل هذه المسألة فيها ولا على الإطلاق؟ إن كانوا بيقولوا ان الثوب الذي ستر العورة هو ثوب هو عريان ومع ثوب واحد يصلي فيه فكلام الحنابلة أقرب. ليه؟ لأن الذي ستر العورة يحرم لبسه. خلاص؟ طيب هم هنا بيقولوا فإن لم يجد غيره صلى وترك. يعني واحد عنده ثوب مغصوب وعريان يصلي أنه فيهم. هو بيقول هنا إن صلى أطلق كده والأولى أن يصلي عريانا أطلق. ولكن هنا يفرق بين هل هذا العريان في وسط الناس يعني يلتحق بها مضرة أخرى ولا لوحده. لوحده يجزئ أن يصلي عريان. أما في وسط الناس ومعوش غير ثوب مغصوب واحد سرق ثوب وقال له خد ده وطلع يجري هو عارف ده مش بتاعه لا يحرم لبسه إلا بإذن إيه صاحبه واضطر أنه يخش المسجد عشان يصلي. هنقول لبسه وصلي لأن فيه ضرر أكثر من صلاتك وريان. فإن لم يجد غيره صلى وترك. ويحرم على رجل استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها. هنا بقى الملابس المحرمة على الرجل. أول ملبس من الملابس المحرمة هو هنا المقصود. ثاني حاجة الحرير سواء في اللبس أو الافتراش. وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به. منسوج بالذهب الخيوط نفسها فيها ذهب ومنسوج بخيوط الذهب. أما المموه به فهو قماش ومحطوط عليه أعلام وأشكال ذهب مموه بمية الذهب وعمل له رسمة على الثوب. لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. الذهب والحرير حرام على الرجال حلال للنساء. ليش معنى النساء؟ الذهب والحرير من الأمور التي يتزين بها والنساء محل زينة غير الرجال. الرجال ليسوا محل للزينة ولذلك الأصل في الرجال حرمة التزين. ولبس الخاتم ده المباح للرجال فقط. يعني واحد لابس أنصياف لابسه ليه؟ للتزين. هو يعني مش لابسه يعني المقصود به التزين. الرجل ليس محل للزينة، يحرم عليه لبسه حتى لو فضة، لابس سلسلة يحرم عليه لبسه لأنه تشبه بالنساء، والنساء محل الزينة. وإن صلى في ذلك، الحديث صحيح. الحرير الطبيعي، الحرير الصناعي ده مش حرير، ده بوليستر. احنا نتكلم عن حرير، كلمة حرير في الفقه يعني حرير طبيعي اللي من دود الأز، ماشي؟ ده بيبقى غالي جدا، الحرير والذهب. يعني لو واحد لبس نحاس، خاتم النحاس ويشبه الذهب في اللون، مش حرام عليه. كذلك ما يشبه الحرير سواء في الصنعة أو ما أحسن من الحرير. واحد لابس هدوم أحسن من الحرير، صناعتها وأغلى من الحرير، لا يحرم عليه. يبقى النهي هنا نهي منصوص عليه لسبب معين. وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهية. يعني لو لبس حرير وذهب، الراجح أنه زي تصح الصلاة فيه. وإن صلى في عمامة محرمة، عمامة محرمة هي العمامة التي تشبه عمائم أهل الكتاب، دي العمائم المحرمة اللي هي العمائم التي ليست للمسلمين. أهل الكتاب لهم عمائم مخصوصة، تجد إن هو البطريرك بتاع النصارى أو القسيس بيلبس عمة مخصوصة كده لها شبه مخصوص لا يلبسها إلا النصارى، من الحرير الأسود يلبسها فوق رأسه كده ولها طريقة معينة كده يحرم لبسها. فلو لبسها تصح الصلاة مع الحرمة، أو يلبس خاتم ذهب تصح الصلاة مع الحرمة، صحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخز. الخز ده نوع من القماش منسوج من الصوف والإبريسم، والإبريسم ده نوع من الحرير، صوف مع حرير مع بعض وبيعمل منه إيه؟ ثوب اسمه خز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه. عايز يقول يعني لو إن نسيج الحرير مختلط بغيره فخلاص ما ده مش باين خلاص. يعني مثلا جاب حرير وصوف والاثنين مخلوطين على بعض ومش هيبانوا. ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال. واحد صلى في ثوب حرير، الحرير يباح عند الضرورة. عبد الرحمن بن عوف لبس ثوبا حريرا لأنه كان به حكة، كان عنده حساسية من الملابس، فكان يلبس ثوب حرير لأن الحرير لا يحك الجلد وفي الحرب يباح. ويباح علم الحرير في الثوب. العلم هي الأعلام التي توضع على الثوب، العلامات، رسمة على الثوب. في أحيانا ثياب يبقى عليها بعض النقوش أو الرسومات أو الزخارف، كل دي تسمى علم، لا بأس أن يكون هذا العلم من الحرير. إذا كان أربع أصابع فما دون، أربع أصابع مضمومة. يعني الأعلام دي لو أنت ضمتها كده وحطيت كده تساوي أربع أصابع مضمومة، يعني نصف الكف، نصف كف الرجل. لما روى عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، حديث صحيح رواه مسلم. وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا، أبو بكر يعني غلام الخلاج، قال يباح وإن كان مذهبا. يباح العلم، يعني الحنبلة، الفرق بين كلام أبو بكر والحنبلة إن الحنبلة قالت يباح الحرير فقط، وأبو بكر قال الحرير والذهب أربع أصابع. وكذلك الرقاع، الرقاع جمع الرقعة، واحد عنده ثوب ومرقع بالحرير. ولبنة الجيب، لبنة بفتح اللام وكسر الباء، لبنة، ماشي؟ ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام، لبنة، إسكان الباء مع فتح اللام. ويجوز كسر اللام مع اسكان الباء لبنة. يبقى لها ثلاث لغات: لبنة ولبنة ولبنة ولبنة الجيب. ايه بقى لبنة الجيب دي؟ الزيق يخاط في جيب القميص تثبت فيه الأزرار. الزيق ده اللي تثبت فيه الأزرار. لبنة القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، فعلى هذا اللبنة هي الزيق. قال الجوهري هو المحيط بالعنق، يعني سواء ده بقى الياء أو اللي بتحط فيها الايه الأزرار، سماها لبنة الجيب. الجيب اللي هو المفتوح، اللبنة اللي مخطوطة كده. وسجف الفراء، السجف أحد السترين المقرونين بينهما فرجة، جمع سجاف. السجف اللي هي حد الأبواب، انت عارف السجاف الباب، السجاف سجاف الشباك، انت عارف الزينة اللي حوالين الشباك دي، الإطار، الإطار ده بيسموه سجاف. بتروح لبتاع الخشب تقول انا عايز سجاف باب، السجاف تلاقي خشب كده، ايه السجاف ده؟ زينة. فهو عايز يقول ايه؟ الزينة اللي بتتحط زي ده او الحلية. سجف الفراء او ممكن العباية اللي هي السجف بتاعها اللي هي السجاف اللي بتحط كده. وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه اذا قل الحرير عن النصف، لما روى ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، اما العلم وسد الثوب فليس به بأس. الحرام هو الثوب الحرير المصمت، مصمت يعني كله حرير، اما العلم وسد الثوب فليس به بأس. سد الثوب، السد اللي هو الخطوط الطوليه في النسيج، عايز يقول لو احنا جبنا حرير مش مقلم، هو النسيج عباره عن خط طولي وخط عرضي بيدخلوا بعضهم في بعض كده، فبيقول لو كانت الخطوط الطوليه من الحرير والعرضيه من القماش يجزئ، لانه ليس مصمت، مصمت يعني مش حرير صافي. فبيقول وسد الثوب ليس فليس به ثوب بأس. سد الثوب اللي هي الخطوط الطوليه في النسيج، وان زاد على النصف حرم، يعني يكون النصف، لان الطوليه والعرضيه تقريبا هيبقى نصف الثوب. ما تبقاش نصف الثوب، ان زاد على نصف الثوب حرم، لان الحكم للاغلب. طب ان استوي نص بالنص، ففيه وجهان، احدهما اباحته للخبر وده المذهب، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم، وده الخبر اللي هو خبر ابن عباس اما العلم وسد الثوب فليس به بأس، وانما نهي عن الثوب المصمت، وده مش مصمت، وده الراجح انه مباح. اما التحريم ده شيخ الاسلام تيميه مال الى هذا الكلام انه محرم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكه، يحرم الثوب المصمت، كل زي المذهب ما ماشي. ويباح لبس الحرير للقمل والحكه، لان انس رضي الله عنه روى ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير بن العوام شكوا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير، اتفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك، والمذهب على انه يباح، وده الراجح. وهل يباح لبسه في الحرب؟ روايتان، احدهما لا يجوز. قمل اللي هو اللي هي حشرات القمل بتنتشر على الجلد، الامن العادي بيعمل حساسيه، ماشي، بيقرص فبيعمل حساسيه سواء على الراس او على البدن. حشرات بغض النظر عن صفه الحشره ايه، يعني حشرات يعني. وهل يباح لبسه في الحرب؟ في روايتين، احداهما لا يجوز لعموم الخبر، الثاني يجوز، ده المذهب، لان المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومه في الحرب، وده الراجح من المذهب انه يجوز في الحرب. وكان العروه يلمق من ديباج، يعني اليلمق والقباء المحشو بحرير، يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب. القباء اللي هو زي العبايه العباية محشوة حرير من ديباج حرير وبطانته من سندس كان يلبسها في الحرب، فدي يحرم عليه أنه يلبسها في في في الأيام خلاف الحرب يعني. عروة بن الزبير. وليس لولي الصبي أن يلبسه حرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر، ده المذهب. وعنه أنه يباح لأن الصبي غير مكلف، فأشبه ما لو ألبسه الدابة. مذهب على أن في كل حاجة الحرير، مش الحرير بس، على أن ولي الصبي يجب عليه أن يمنع الصبي مما يحرم على الرجال. يعني ينفع ولي الصبي يسمعه موسيقى؟ لا يحرم. يلبسه محرمات؟ لا يحرم. وهكذا. ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر ولا بأس بذلك للنساء. المذهب على أنه مكروه. المعصفر هو ما صبغ بالعصفر، نبات العصفر بيدي لون أصفر للملابس، والمزعفر ما صبغ بالزعفران ويدي لون أحمر. فأخذ منه الفقهاء أنه يكره أن يلبس الرجل لبس الأحمر والأصفر، لأن هنا المزعفر والمعصفر ما صبغ بالألوان دي، يبقى ما صبغ بغير العصفر وكان لونه أصفر يشبه الايه العصفر، وما ذلك كذلك ما صبغ بالأحمر ولم يكن زعفران قيس على الزعفران. فالمقصود ان هو يكره الرجل ان يلبس الأحمر او الأصفر المصمت. مصمت يعني ما فيهوش غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء في الحج، وقال ابن القيم كانت حمراء فيها خطوط سود، إزار ورداء أحمر في خط أسود. ولا بأس بذلك للنساء، لأن النساء يجوز لهم أن يلبسوا الألوان للزينة، دي ألوان للزينة. فيكره للرجل أن يلبس الأحمر المصمت أو الأصفر المصمت. الأحمر هو اللون الأحمر مش النبيتي ولا الوردي، والأصفر هو اللون الأصفر مش البيج ولا الألوان القريبة، لا لازم أن يكون أصفر، أصفر اللي هو اللون الأصفر، ليس درجات الأصفر، لون الأصفر، لأن المزعفر والمعصفر ألوان مخصوصة فيه. وأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه. ملابس عليها صور حيوانات أو الصورة، يعني عايز يقول الصورة التي يحرم النظر إليها أو اقتنائها، هل يحرم على الثوب؟ الصور التي يحرم اقتنائها إيه؟ الصور التي فيها حيوان أو ما فيه روح، كإنسان أو حيوان، أي حد فيه روح، وش إنسان مثلا. أحيانا بيبقى ملابس تيشيرتات معمول عليها إيه؟ صورة جيفارا، جيفارا الماركسي الهالك، عشان جيفارا عشان صورة، أو صور كرتونية بغض النظر، حتى صور كرتونية ليس لها وجود، حتى لو ما لهاش وجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عند عائشة حصان له أجنحة غضب. ستار هو الأصل في هذه المسألة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها ستارة مرسوم عليها حصان له أجنحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب. طيب حصان له أجنحة ده ليست صورة موجودة حقيقية، وكان لها عرائس برضو لها أجنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب فأخذتها وجعلتها ملاية للسرير المخدات. فالعلماء أخذوا من هنا أحكام كثيرة جدا، منها أن تعليق الصور سواء في ستارة أو على ورق على الحيطة حرام لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاص بالأصنام فقط. ثاني حاجة أن الصور دي لو كانت على ملاية أو سجادة أو شيء مهان يجوز، إن كان للأطفال لعب الأطفال يجوز، أو لبس الأطفال أي شيء مهان، إنما ينفعش تتعلق للأطفال. يعني ساعات حضانات وتحط الصور في الوش دي. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من عائشة لما علقتها في ستارة، يعني ايه هل يباح انها تتعلق في الحيطه؟ ده نص الحديث، وساعات بتبقى صور مخيفه ومرعبه للاطفال، يعني حيوانات شكلها مخيف، ديناصور مثلا ولا لا، حتى في غرف الاطفال. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كانت غرفه عائشه، واحنا بنستدل على الاطفال بفعل عائشه، صح؟ فهو نفس الصوره، لما تخش اوضه الطفل وتلاقيها فيها صور، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل غرفه عائشه وجد فيها ستاره فيها صور. فان كان للاطفال على السجاد او على الملايات يجوز، ان كان في الشرابات او في هدومهم يجوز، لان كل ده مهان. لعب الاطفال مساطر، اساتيك، كراسات، شنط، كل ده مهان للاطفال. اما حاجه تعلق في حيطه للطفل، ده مش ده يحرم. طب الملابس بقى، ملابس الكبار، هو بيتكلم عن الكبار من الاطفال. واما ما عليه صور حيوان فقال ابو الخطاب يحرم لبسه، وده المذهب. لان ابا طلحه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لان في سياق الحديث الا رقما في ثوب، الا رقما في ثوب. الرقم اللي هو ايه؟ حاجه بسيطه يعني، كالارقام، كالعلامات البسيطه في الثوب. فالعلماء قالوا استثنوا الثوب، ولكن هناك في خطر. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه كانت الرسمه على الثوب، مش الستاره ده ثوب؟ ايه الفرق بين ان هو متعلق او يلبس؟ مفيش فرق. فالمقصود لا، الرجال البالغين ما بيمتهنوش الملابس. الاطفال ماشي بيلعبوا بيهم وبيعملوا عليهم، مش هتفرق. انما عند الرجال مفيش فرق بين المصور على الثوب وعلى الحيطه. فإلا رقما في ثوب، معناه الرقم او الرق هو ما لم يكن فيه روح، ماشي، لم يكن فيه روح، ده تفسير، او كان الاطفال يعني، ده تفسير بعض العلماء اللي فسروا رقبا في ثوب، الا ان كلام ابن عقيل لوجهه، ولكن الراجح ان الثوب يحرم وضع الصور عليه. الواحد يلبس صوره فيها ملابس فيها صوره، ها؟ كلام الخطاب هو المذهب، وده قول الجمهور. لا لا، غض البصر عن هذه الاشياء، ما مش مأمورين بها. ويكره اشتمال الصماء، لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء. معنى اشتمال الصماء بقى ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن ويرد طرفيه على الايسر، فيبقى منكبه الايمن مكشوفا. يضع الرداء تحت كتفه الايمن زي لبسه الاحرام كده، ويضع طرفيه على منكبه الايسر، فيبقى اليمين عريان زي لبسة الإحرام بتاعت العمرة يعني. وعنه إنما نهي عنه يعني إيه؟ يعني تفسير آخر عند الحنابلة عند أحمد يعني، إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. دي بقى قول آخر في تفسيرها. نعم، بالتحريم ورواية بالجواز. بيقول لو الكلام ده نهي عنه لو ما كانش لابس ايه؟ ازار فتبدو فرجه، لانه لما هيكشف الجهة اليمنى هيبدو فرجه، لانه مش هيلتحف بيه. ده تفسير، التفسير ده تفسير الفقهاء بهذه الطريقة. ابن قدامة كان بيعترض، بيقول لو كان التفسير ده مش هنقول يكره، ده هنقول يحرم، صح؟ ففي تفسير آخر اللي هم بتوع أهل اللغة فسروا اشتمال الصماء أن يشتمل بالثوب ولا يخرج، يلتحف بالثوب ولا يخرج يديه منه فلا يستطيع الركوع والسجود. تعرف زي اللي متحنط عامل كده وملفوف بثوب ضيق كأنه مربوط، فيجي يرفع ايده مش هيعرف، يجي يسجد ايديه مقلوب على وشه. فليكره لانه لا يستطيع ان يتمكن من الركوع والسجود. ده تفسير اهل اللغه. بكلا التفسيرين تفسير اهل اللغه مكروه، سواء بقى سميناه اشتمال الصماء او لا. وتفسير الفقهاء محرم. سواء سميناه اشتمال الصماء ام لا. فالعبره مش هنختلف كثيرا في التفسير، انت قول اللي انت عايزه وانا اقول لك حكم سواء سميناه اشتمال الصماء ام لم، انما كلمه اشتمال الصماء فيها خلاف بين العلماء في تفسيرها. قال هنا يكره، بس ابن قدامه اعترض، قال الروايه الثانيه بقى نقول يكره ماشي، لان في ازار وكشف ايه كتف. اما الروايه الاولى هنقول يكره ازاي؟ لا ماشي، نقول له خبى كتف وكشف الثاني فيكره للنص، النص اللي هو اشتمال الصماء لو هو ده التفسير يعني. ويكره اسبال القميص، هنا قال يكره، تاخد بالك من الالفاظ، قال يكره الاسبال، ولكن المرداوي في الانصاف قال وهذا ضعيف جدا ان اراد به كراهه تنزيهيه، ده نص كلامه في الانصاف، وهذا ضعيف جدا ان اراد به كراهه تنزيهيه، ولكن قال المصنف في المغني المراد كراهه تحريميه وهو الاليق وهو المذهب. يبقى احنا هنا لما هو بيقول كراهه لازم اميز بين الالفاظ، هنا قال كراهه وسكت، في المغني قال كراهه تحريميه، يبقى احنا بنفسر الكلام بعضه ببعض، وهو جعل الكتاب ملحق باخر، يعني كتاب الكافي والمغني على اساس ان ده دراسه هيدرس ده ويدرس ده، فاللي انقصه هنا بيكمله في الكتاب الاخر، ولكن قال في المغني المراد كراهه تحريميه وهو الاليق وهو المذهب. ويكره اسبال القميص والازار والسراويل اختيالا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، حتى قال هنا اختيالا، يعني حتى ما بيديكش فرصه انك تقول مكروه، ده قال حتى خيلاء، لو مش اختيالا في خلاف بين العلماء، والراجح انه يحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسبال من المخيله، فالاسبال نفسه من المخيله والخيلاء محرم، فاصبح الاسبال محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنصاف الثقلين، والمؤمن لا يسير مع الموضة، ممكن هو له تأثير بلا شك له تأثير، الملبس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، ما الحكمة؟ حفاظا على القلب، وكثير من النهي للمظهر حفاظا على القلب، إذا في تأثير عكس، إن الإنسان ملبسه بتؤثر على قلبه، فالإزبال من هذا الأمر. ويكره تغطية الفم في الصلاة، يكره الواحد يصلي ويغطي فمه، ساعات في الشتاء بيبقى بعض الإخوة لابسين كوفية ويغطي بها فمه من أجل البرد، هو نازل في الفجر يخاف إن هو ياخد برد، فممكن يعملها هو بره الجامع، أول ما يخش في الصلاة ينزلها على فمه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار، الزنار الزنار ما يشده الذمي على وسطه، الأسيس كده تلاقيه في بتاع عريضة كده شدتها على وسطه، لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس، في بعض الناس بيبقى الظهر وجعه فواخد إيه اللي هو الحزام اللي في اللي بيشد الظهر، ده جائز لأنه لا يقصد به التشبه بالنصارى. ويكره لف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، بيسموه لف الثوب أو كف الثوب، الفرق بينهم أن الكف أنك تشده، اللف أنك إيه تتنين زي لؤي كده معاه، ده لف، الكف بقى أنك إيه تشمره، ده منهي وده عنه منهي عنه. المقصود إيه؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيت أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، في رواية أخرى أن الشعر يسجد كما يسجد الإنسان، فالمقصود أن الكف معناه أن الإنسان لو سجد وثوبه وضع على الأرض يسجد معه فهو منهي عن كفه، فإذا نحن نقسم الثوب نصين، ثوب هو صنعته أنه هو مكفوف، واحد لابس نص كم أو واحد لابس بنطلون، وثوب واسع زي واحد لابس لابس كندراني هي الكماء واسع كده، ده داخل فيه النهي، فهو لو حطها على الأرض هتلمس الأرض، فلو شدها أو شمرها أو لمها الإمام أحمد كان رأى رجل وهو يصلي يجمع ثوبه ويسجد، الأرض كانت حصباء فهو خايف ثوبه يتوسخ، فهم جمعه ومشمره وساجد، فنهاه عن ذلك. ده معنى من معاني الكف، أي سواء بقى في الكم أو في الإيه أو في الملابس. السدل ده مكروه، هو أن يطرح على، ده معنى السدل بقى، مش بيقول إنها النبي صلى الله عليه وسلم على السدل في الصلاة، السدل هو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على كتف الأخر، يضع على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد الطرفين على الكتف، سيبه مدلدل كده. انتهينا من أبواب ستر الصلاة، ستر العورة في الصلاة. إن شاء الله نبدأ في استقبال القبلة في المرة القادمة ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.